طالبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عامدا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. أما بعد، إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس الثامن من سلسلة دروس الفقه في أكاديمية زاد في المستوى الرابع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الأكاديمية، وأن يبارك في القائمين عليها وفي معلميها وطلابها، وأن يجعلنا وإياكم ممن يكتب له هذا العمل، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا. إخواني وأخواتي، كنا قد بدأنا في درسنا الماضي حديثنا عن باب الإجارة، وكنا قد بدأنا في هذا المستوى حديثنا عن أبواب المعاملات، ودلفنا إلى المعاوضات المالية، ثم دخلنا إلى البيع، ثم إلى الإجارة. بينا في الدرس الماضي تعريف الإجارة وحقيقة الإجارة، ذكرنا عددا من الأمثلة المتعلقة بالإجارة، أمثلة الإجارة، ثم ذكرنا أركان الإجارة. ختمنا حديثنا بالحديث عن حكم الإجارة، وقلنا إن الإجارة جائزة، والأصل في جوازها أنها معاملة من معاملات الناس المالية، والله سبحانه وتعالى قد أباح المعاملات للناس وجعل الأصل فيها الحل والإباحة، كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. والنبي صلى الله عليه وسلم من حين بعثته إلى حين وفاته كان يشتري ويؤاجر ويستأجر صلوات الله وسلامه عليه. كذلك مما يؤكد هذه الإباحة ويعززها ويقويها ورود الإجارة في كتاب الله سبحانه وتعالى، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، وفي القراءة الأخرى: لاتخذت عليه أجرا. إذن هذه دليل قول الله سبحانه وتعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. المرأة المطلقة إذا أرضعت طفلها فإنها تستحق أجرة على رضاع هذا الطفل، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولعلنا نستعرض إن شاء الله تعالى في أحكام النكاح بإذن الله تعالى، وأحكام المعاشرة بين الزوجين، وأحكام الطلاق لاحقا إن شاء الله تعالى. طيب، هذه مما يؤكد الإجارة، وكذلك مما يؤكد الإجارة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استأجر هاديا خريتا في هجرته صلوات الله وسلامه عليه. وهذه طبيعي أن الإنسان إذا أراد أن يسافر من مكان إلى مكان، ومر بصحاري ومر بشيء من هذا، وكان خصوصا سابقا كان السفر على الإبل وعلى الخيل، فإنه يحتاج إلى شخص يدل على الطريق. طيب، هذه أمثلة للإجارة. والأصل كما ذكرنا في معاملات الناس الحل والإباحة. كذلك من الأدلة التي تدل على إباحة الإجارة أنها تحقق مصالح الناس في العقود، تحقق مصالح الناس في العقود. وهذه قضية مهمة، ولا شك أن الشريعة أنزلها الله سبحانه وتعالى لدرء المفاسد عن الناس وتحقيق مصالح الناس الأخروية والدنيوية، وهذه قضية مهمة. والله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، وإنما شرع هذه الشرائع رحمة بعباده وإحسانا إليهم، ليعود نفعها إليهم في أخراهم ثم في حياتهم الدنيا. نريد أن نستعرض الآن شروط عقد الإجارة. شروط عقد الإجارة مهم لطالب العلم وطالبة العلم أن يتعرفوا عليها، لأنها كأنها تعتبر أشياء مانعة أو محرمة ترد على عقد الإجارة فتجعله ممنوعا. إذن نحن نقول الأصل في عقود الإجارة الأصل فيها الحل والإباحة، لكن إذا ورد أحد هذه العوارض التي تعرض على عقد الإجارة ينتقل من هذا الأصل، أصل الحل والإباحة، فيصبح في المنع والتحريم. نضرب لذلك بعض الأمثلة. مثلا التراضي بين الطرفين، هذا الشرط الأول من شروط عقد الإجارة، التراضي بين الطرفين. التراضي بين الطرفين ذكرناه في عقد البيع ونكرر مرة أخرى في عقد الإجارة. قال الله سبحانه وتعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذن كما أنه لا يجوز للإنسان أن يجبر شخص آخر على عقد البيع، لا يجوز لك أن تجبر شخصا آخر على عقد الإجارة. إذن هذا الإجبار في واقع الأمر لا يجوز. لماذا؟ لأنه ليس فيه تراض شرعي، ليس فيه تراض شرعي. والإكراه والغصب لا تحل به أموال الناس في البيع ولا تحل به منافع الناس وخدماتهم في الإجارة. إذا لاحظوا عندنا هذا الشرط في هذا المقام وفي هذا المقام فيه تطابق، فيه تطابق. طيب، إلا أن يكون إكراها بحق. هذا لاحظوا أن هذا القيد قد ذكرناه سابقا في البيع. كيف يكون الإكراه بحق؟ مثلا لو جاء في البيع، لو جاء احتاج الناس إلى نزع ملكية هذا المنزل الذي مثلا يقع ضمن طريق سريع مخطط له، يراد له أن يصل بين بلدة وبلدة، فيريدون أن ينزعوا مثلا العقارات الواقعة في هذا الطريق. نفترض أن أحدهم رفض، نقول لا يجبر، لأن هذه مصلحة عامة، والمصلحة العامة يجوز الإجبار لأجلها، أما المصلحة الخاصة فلا يجوز الإجبار لأجلها. طيب، أو أن يكون إكراها بحق، مثلا يكون عليه دين ويلزمه الوفاء بالدين، وأبى هذا الشخص أن يبيع شيئا من أمواله لأجل وفاء الدين الذي عليه، فهنا القاضي يلزمه. لماذا؟ لأنه مترتب عليه حق في ذمته. طيب، نفس الأمر في الإجارة بالضبط. فمثلا نفترض أن هناك إجارة لازمة لأجل المنفعة العامة، نقول يجوز. طيب، لو أن ثمة مثلا شخص عليه دين، فقال القاضي بدل أن نبيع بيتك سوف نؤجر هذا البيت لمدة سنة لأجل الوفاء بهذا الدين، أجره، أبى أن يؤجره، نقول يكرهه القاضي على الإيجار هذا حتى يوفي، حتى يوفي بالدين. نفترض أن الدين مو يعني لا يقتضي بيع هذا العقار، نفترض أن هذا الدين مثلا دين يسير لا يقتضي بيع العقار، وإنما لو أجر هذا العقار سنة كفى في وفاء الدين الذي عليه، فإن القاضي يؤجره سنة ويفي بالدين الذي يأخذ الأجرة ويفي بالدين الذي عليه. لاحظتم الآن ولا؟ إذن هذا لاحظوا أن هذا نوع من الإكراه، نوع من الإكراه بحق، نوع من الإكراه بحق. هذا الشرط الأول وهو شرط التراضي. والتراضي لاحظوا أنه دائما شرط في كل العقود، ويستثنى منه دائما الإكراه الذي يكون بحق شرعي صحيح ثابت، لكن دائما حتى يعني تكون عندنا قاعدة بحيث أنه دائما نعرف ما هي الأشياء المحرمة في العقود. إذن الإكراه أو الدخول في العقود عن غير تراض، الإكراه، الإجبار، الغصب، أكل أموال الناس بالباطل، هذا محرم في العقود، هذه قاعدة محرمة في العقود. لاحظوا مرت بنا في البيع ومرت بنا في الإجارة وستمر بنا إن شاء الله تعالى في عدد من العقود، وستمر بنا في القواعد المحرمة لمعاملات الناس أن يكون الدخول في هذا العقد عن إكراه أو غصب أو دون تراض. فاصل قصير ونعود إليكم بعد هذا الفاصل لمتابعة الحديث عن شروط عقد الإجارة. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. اقرأ إنها أول كلمة نزلت من القرآن الكريم على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. إن الأمم القارئة هي الأمم القائدة، لأن القراءة والمعرفة تطرد الجهل والتخلف والخرافة. وقد بلغ حب العلماء للقراءة مبلغا عظيما. قيل لأحدهم عند موته: ما تشتهي؟ قال: النظرة في حواشي الكتب. وقد أظهرت بعض الدراسات أن حوالي 70% من معلومات الإنسان يحصل عليها عن طريق القراءة، ويتعلم الباقي بالاستماع والتجربة وغير ذلك. ولكي تكون قراءتك واعية، فابدأ بالمرحلة التأسيسية، حيث تنتقي كتب أهل السنة التي تضمن بها سلامة العقيدة. وإذا قابلتك مصطلحات غامضة، فاسأل عنها العلماء. ولدفع النفور من القراءة، ابدأ بالكتب السهلة قبل الصعبة، وبالمختصرات قبل المطولات. ولدفع الملل، استرح وأرح عينيك وتحرك بين الحين والآخر. ويمكن إذا مللت من كتاب أن تقرأ في غيره. ولدفع شرود الذهن، عليك بالصبر والمجاهدة والبعد عن المؤثرات الخارجية، واستخدم الترقيم والتلوين لتمييز العبارات المهمة، واكتب الحواشي والتعليقات، ولخص الكتاب، واستفد بما تقرأ لتكون ممن قال الله فيهم: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نتابع حديثنا معكم بعد الفاصل، و نتحدث عن شروط عقد الإجارة. قلنا الشرط الأول التراضي بين الطرفين. طيب، هل معنى التراضي بين الطرفين أن لابد كل أحد منهم يتكلم ويقول أنا رضيت، أو أنا أؤجر، أو أنا أستأجر، أنا قبلت وأنا أجرت، سواء كان بالكلام هذا يقع به التراضي أو كان بالفعل؟ فمثلا لما أنت تضع الدرهم أو الدينار أو الريالات، تضعها في اللعبة لأجل أن تشتغل هذه اللعبة، هذا تراضي، خلاص حصل التراضي. هذا مثال. أنت مثلا لما تستأجر شخصا مثلا معينا، أو سيارة مثلا، افترض أن شخص يريد أن يستخدم خدمة تاكسي، فاتصل بالتاكسي فوصل إليه التاكسي، أو طلبه من خلال التطبيقات الموجودة في الأجهزة المحمولة أو غيرها، وصل التاكسي ونقله هذا التاكسي من مكان إلى مكان، ودفع النقد الذي له. قد لا يتكلم ولا كلمة أحد من الطرفين، لكن خلاص، لأن التاكسي من خلال التطبيق هذا الموجود في الجهاز المحمول يعرف من أين سينطلق وإلى أين سيصل، وربما كان الأجرة كانت أجرة مدفوعة من قبل أو سيدفعها صاحبها. إذا تكلموا فهذا يحصل به التراضي، وإن حصلت بالمعاطاة أو بأي طريقة يحصل بها التراضي. كذلك من أمثلة الإجارة المعاصرة اليوم، مثلا لو جاءك رسالة جوال وتقول إذا أردت الاشتراك في باقة بيانات مثلا 1 جيجا، فأرسل لنا الرقم مثلا 100 مثلا 2 مثلا. إذا أرسلت هذا الرقم، فأنت معنى ذلك أنك قد اشتركت في خدمة أو باقة من باقات الاتصالات أو نقل البيانات التي تخولك باستخدام 1 جيجا من الإنترنت. هذا عقد إيجار ولا لا؟ عقد إيجار. خلاص، أنت لما أرسلت 1002 أرسلت الرسالة هذه إلى الشركة المزودة بخدمة الاتصالات أو الشركة المزودة بخدمة الإنترنت، الآن هذا كأنك أنت طلبت الخدمة، فهم يرسلون لك يقولون تم قبول طلبك أو تم قبول هذه الخدمة، هذا يعتبر منهم قبول للخدمة. إذا لاحظوا كيف انعقد عقد الإجارة، انعقد عقد الإجارة برسالة الجوال وبرد الشركة، وبالتالي زودوه بهذه الخدمة. خلاص الآن كونه انعقد عقد الإجارة معنى ذلك أنها صارت لازمة على الطرفين. طيب قد يقول قائل أين التراضي من الطرفين؟ نقول هذا التراضي حصل الحمد لله، حصل برسالة جوال والشركة الأخرى ردت برسالة جوال، هذا كافي. أو أن التراضي حصل من خلال العمل، هذا مد يده ب 100 ريال مثلا أو 100 درهم وذلك قدم الخدمة أو العمل المطلوب منه، هذا حصل التراضي. إذن التراضي لا يشترط له ألفاظ معينة، وهذا قد نبهنا عليه في الصيغ أن الصيغة لا يشترط لها ألفاظ معينة، سواء كانت يعني فعلية أو قولية بأي شيء يدل على التراضي بين الطرفين. طيب نريد أن ننتقل للشرط الثاني من شروط عقد الإجارة، ألا وهو أن يكون العاقد جائز التصرف. ما معنى قولنا جائز التصرف؟ معناه أنه بالغ وأنه رشيد وأنه عاقل، فلذلك البالغ معناه الصغير لا يصح التصرف، العاقل عكسه المجنون لا يصح تصرف. طيب هل المجنون أو الصغير يملك؟ قد يكون عنده أملاك ورثها من والده أو يعني ورثها من قريب له أو أهديت له أو وهبت له، والد يكون له أملاك، هذا قلنا أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا، عكس عكس البالغ الصغير وعكس العاقل المجنون. وأن يكون رشيدا، وش معنى رشيدا؟ عكسه السفيه، عكسه السفيه الذي لا يحسن التصرف في المال، وهذه مرحلة تكون بعد البلوغ. لذلك اليتيم لا يدفع إليه ماله كله مباشرة عند بلوغه، لا، ينتظر حتى يرشد، حتى يرشد ويحسن التصرف في المال، ويدفع ماله إليه شيئا فشيئا حتى يرشد ويتعلم، لأن كل إنسان بلغ قد لا معنى أنه بلغ وصل عمره مثلا 15 سنة أو 13 سنة، بعض الناس قد يبلغ قبل ذلك أو 14 سنة، كونه بلغ ما هو معنى ذلك أنه يحسن أن يدير شركة أو يدير أملاكا كثيرة، لا، وإنما يسلم ماله إليه شيئا فشيئا، ربما يعطى هذه الشركة فتضيع الشركة مباشرة في اليوم التالي، لذلك الرشد مهم. طيب نستثني من هذا الشرط في عقد الإجارة التصرفات المحقرة أو الصغيرة، تذكروا مثل ما استثنينا في عقد البيع، في عقد البيع أن يكون العاقدان جائزي التصرف، استثنينا المحقرات، كذلك هنا في عقد الإجارة نستثني المحقرات. هل هناك إجارة محقرة؟ نعم، كان يدفع الصغير ريال أو ريالين ليستأجر لعبة كهربائية، فهذا إجارة صحيحة ما في أشكال، لأن هذه محقرات أشياء صغيرة. أو مثلا الشاب مثلا الصغير مثلا عمره 10 سنوات لما يبلغ بعده مثلا يستأجر شخصا مثلا أو سيارة لتوصله من مكان إلى مكان ب10 دراهم أو 10 دنانير مثلا، مكان قريب، هذا لا بأس به. إذن هذه أشياء محقرة وصغيرة لا بأس بها، لكن الإشكال عندنا دائما في الإيجارات، الأصل في الإيجار معناه أنها تكون إيجارة عليها قيام، يعني تكون مالا ومنفعة معتبرة ومتقومة وكبيرة وتؤثر على مصلحة هذا الصغير، فهنا يمنع منها الصغير، يمنع منها الصغير. طيب الشرط الثالث أن تكون المنفعة والأجرة معلومة ليزول عنها الجهالة والغرر، إذن هذا شرط. في شروط البيع تذكرون قد ذكرنا أن يكون الثمن معلوما وأن يكون المبيع معلوما، هذا مطابق نفس الأمر في الإجارة، أن تكون الأجرة معلومة وأن تكون المنفعة أو العمل المبذول الآخر معلوما، إذن هذا هنا توازي. ما منشأ الشرط العلم، منشأ شرط العلم في عقد البيع؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. ما منشأ شرط العلم بالأجرة وبالمنفعة في عقد الإجارة؟ منشأه النهي عن الغرر. إذن لاحظوا قول الله سبحانه وتعالى لا تؤتوا السفهاء أموالكم، دلنا على شرط جواز التصرف. قول الله سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، دلنا على شرط التراضي في البيع والإجارة، وهذا الأول في البيع والإجارة. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر دلنا على شرط العلم في البيع وفي الإجارة. كيف شرط العلم في الإجارة؟ العلم بالعوضين، الثمن. لو استأجرتك على أن تعمل عملا، قلت يا أخي تعال أنا أريدك أن تبني مثلا هذا المنزل خلال مدة سنة، قال طيب كم تعطيني أجرة؟ قلت خلاص أنا بعد سنة أنا أقرر، أشوف أنا بعطيك المبلغ اللي أنا أشوفه مناسب. ولا ما يسمح، أنت في آخر السنة يمكن تعطيه يعني درهم ويمكن تعطيه مليون درهم، لازم أنك تحدد وش المبلغ، لازم أن يكون ثمة معيار. فتقول مثلا أنا أعطيك مثلا مقابل بناء هذه العمارة مثلا مليون درهم، أو تقول أنا أعطيك سعر السوق وننظر سعر السوق كم يساوي مثلا، أو أي يكون هناك ثمة معيار. أما أنك تقول والله أنا سوف أعطيك ما أشاء، فهذه الإجارة لا تصح. إذا سكتوا عن تحديد الأجرة دائما يرجع إلى أجرة السوق، يرجع إلى أجرة السوق. مثلا نضرب مثال، لو أن إنسانا ركب سيارة التاكسي وقال أوصلني إلى الحي الفلاني، ما اتفق معه على سعر، فنقول إذن المرجع في ذلك إلى الأجرة المعتادة في السوق. فلو أنه وصل إلى الحي الفلاني فجاءه في الأخير أعطاه درهم واحد، نقول لا يا أخي ما يصلح، العادة والعرف أنه التاكسي يأخذ عندما ينقل من هذا المكان إلى هذا المكان، العادة أنه يأخذ مثلا 20 درهم، كيف تدفع؟ قال إحنا ما اتفقنا وأنا من حقي أني أدفع درهم، نقول لا ما هو من حقي أني أدفع. طيب في المقابل نقول صاحب التاكسي هذا قال يا أخي يدفع 40 أو 50، قال نحن ما اتفقنا وأنا من حقي أن أطلب ما أشاء، نقول لا ليس من حقي. ما دام سكتتم إذن يرجع إلى أجرة المثل، أجرة العرف، أجرة العادة للنقل من هذا المكان إلى هذا المكان. إذن أن تكون الأجرة معلومة وأن يكون العمل معلوما. طيب أنا أضرب لكم مثال على عمل، قال أنا سوف أدفع لك هذه المثريال وأريدك أن تعمل أعمال سأطلبها منك، مثلا سأطلب منك إما أنك تبني وإما أنك تقوم بأعمال كهربائية وإما أنك تقوم بأعمال سباكة. يعني أحدد عشان هذه أجرة، هذه مختلفة، أجرة البناء تكلفة غير أجرة الكهرباء، غير أجرة السباكة، غير أجرة كذا. لابد أن يكون ثمة محدد من محددات المنفعة، إما مدة فيقول أنا أسلم لك نفسي ساعة تواني أشتغل لك بناء أو سباكة أو ما عندي مال، بس أهم شيء أنه تكون محددة بساعة، أن تكون محددة بعمل. فلا يصلح أنك تستأجر إنسان بمائة ريال وتقول تعال أنا قد أطلب منك إصلاح شقة وقد أطلب منك إصلاح عمارة، لا، حدد العمل حتى لا يثور نزاع. إذن هذا شرط العلم الذي ينفي الجهالة والغرر، وهو مماثل لشرط العلم الذي ينفي الجهالة والغرر في عقد البيع، نقول مثله في عقد الإجارة. فاصل قصير ونعود إليكم بعد هذا الفاصل. بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. أنيق المنظر، طيب المخبر، مجالسته أنفع مجالسة، ومؤانسته أمتع مؤانسة. إنه الكتاب، من خلاله نجالس العلماء والصالحين. قيل لابن المبارك: ألا تجلس معنا؟ قال: ما أجلس إلا مع الصحابة والتابعين، يعني قراءة سيرهم. وقد كان العلماء مشغوفين بالكتب شراء وقراءة. قال ابن الجوزي: ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أرى فكأني وقعت على كنز، ولو قلت إني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر. وطالب العلم لا تخلو مكتبته من الكتب الأساسية في شتى العلوم، ففي التفسير مثلا تفسير السعدي وتفسير ابن كثير، وفي العقيدة كتاب التوحيد والطحاوية والواسطية مع بعض الشروح، وفي الحديث الكتب الستة مع أهم شروحها، وهكذا بقية العلوم. وقبل الشراء استشر أهل الخبرة ليدلوك على أهم الكتب وأفضل الطبعات، لا سيما ما حققه العلماء الثقات ك كالألباني وبكر أبي زيد. احرص على التنويع في شراء الكتب، ولا تقتصر على فن واحد أو فنين، واعتني بكتب النوازل الفقهية والعقدية، ولا تبخل بإعارة الكتاب، وحافظ عليه إن استعرته، ولا تستكثر ما تنفقه في شراء الكتب. وصدق من قال: تلك النفائس لو تباع بوزنها ذهبا لكان البائع المغبونا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نتابع حديثنا معكم بعد هذا الفاصل عن شروط عقد الإجارة. ذكرنا الشرط الأول وهو التراضي بين الطرفين، وذكرنا الشرط الثاني جواز التصرف من العاقدين، يكون كل واحد من العاقدين جائز التصرف، وذكرنا الشرط الثالث وهو العلم بالعمل والعلم بالأجرة، العلم بالمنفعة والعلم بالأجرة. طيب، هنا ننبه تنبيه في العلم، وهو العلم كلما كان أدق، كلما كان أبعد عن النزاع بين الطرفين، لكن أحيانا التحديد الدقيق قد لا يتيسر للطرفين، فلذلك لا بد من القبول بقدر من الجهالة، وهذا نوع من الحاجة المنتشرة عند الناس. كيف؟ أنا أضرب لكم مثلا خلنا نضرب مثال في عقد البيع، ونظر مثال في عقد الإجارة. من الأمثلة في عقد البيع، أنت لما تبيع دارا في واقع الأمر أن أساسات هذه الدار مجهولة، يعني لا يعلم المشتري مثلا قوة الأساسات الباطنة في الدار هذه، وكيف يعني أسست، وما هو مقدار الحديد الذي جعل في هذه الأعمدة لهذه الدار. هذا نوع من الجهالة المغتفرة باعتبار أنه يصعب الوصول لها. مثلا لما الإنسان يبيع مثلا بعض أنواع الفواكه أو الخضروات أو شيء من هذا، قد لا تكون يعني مثلا يكون المقصود منها باطنها، فلا يصل إلى العلم بها مثلا إلا بعد شقها وفتحها. هذا مثال، فتغتفر الجهالة في مثل هذه الأشياء. طيب، في الإجارة نفس الأمر، أحيانا قد يكون هناك جهالة مغتفرة. كيف؟ يقول مثلا له: أوصلني إلى المكان حيث أوقفك أو حيث أدلك. يطلع شخص مع التاكسي ويقول: أنا أطلب منك أن توصلني الآن وفق ما أدلك. فيقول له: اذهب يمنة ويسرى، اذهب كذا، ادخل من هذا الشارع، اخرج من ذلك الشارع، حتى تصل إلى المكان. ثم يقول: كم أجرتك؟ يقول: أجرتي كذا. لاحظوا الآن، العمل أو المنفعة المتعاقد عليها في البداية ما كانت معلومة للطرفين، معلومة لأحدهم، لكن هذه جهالة مغتفرة، جهالة مغتفرة ويسيرة. نضرب لذلك مثلا آخر، مثلا الطفل مثلا لما يدخل محل الألعاب مثلا، قد يكون هناك من ضمن الباقات أو الخدمات المقدمة أنه يدفع مثلا 100 درهم مثلا فيلعب ما شاء من الألعاب. هذه كذلك جهالة مغتفرة، أنه يلعب ما شاء، لكن لابد من تحديدها بمدة. إذا لاحظوا أن هذه تنتقل، كأنها بدل لا تكون إجارة على لعبة معينة صارت إجارة على مدة في ضمن نطاق هذه الألعاب. الشاهد أن الأجرة أحيانا قد يغتفر فيها العمل، قد يغتفر فيه شيء من الجهالة. يعني أضرب لذلك مثل آخر حتى نزيد توضيحا وبيانا. الكهرباء، لو جاء شخص وقال يا أخي، طلب من الكهربائي، قال: أنا أريدك أن توصل أسلاك الكهرباء في هذه العمارة أو في هذه الشقة. فالكهربائي طبعا لن يعني يقوم بعمل قائمة أو لست تفصيلي عن كل عمل سيقوم به، لأنه سوف يكون هنا مثلا في هذا المكان فيش، وفي هذا المكان لمبة، وفي هذا المكان فيش كهرباء قدر كذا، وفي هذا المكان مثلا توصيل الفلاني. لا، فقد يتفق معه اتفاق إجمالي. لماذا؟ لأنه التحديد الدقيق عسير وصعب. أني أقول يا أخي لا، ترى هذا الفيش لابد أن تمد السلك من هذه المنطقة إلى هذه المنطقة، ومن هذا المكان إلى هذا المكان، وهذا العداد يكون في المكان الفلاني، وهذا إلى آخر، وهذا المكان يكون فيه مروحة، وهذا المكان يكون فيه مكيف. يعني التفصيل هذا صعب أنك تكتبه في ورقة وتطلب بناء عليه تسعيرة، لكن أنت تقول تعال أنا أريدك أن توصل الأفياش مثلا في كل شقة مثلا يكون فيها مثلا 40 فيش مثلا أو 30 فيشا للكهرباء. طيب الأفياش طبعا تختلف، لو كان هنا أو هنا هذا يأخذ عمل أطول، هذا يأخذ عمل أقصر، لأن هذا قريب هذا بعيد. هذه جهالة مغتفرة، هذه جهالة مغتفرة. لماذا؟ لأن التحديد عسير وصعب، وكلما ازددنا نحن تحديدا فنحن نبتعد عن موارد النزاع، ولكن أحيانا يكون التحديد صعب. وكلما قل التحديد والتعيين والبيان والتفصيل، نعم يكون هناك، قد يكون هناك يعني أسباب النزاع تكثر تزداد عن الحالة السابقة، ولكنها لا زالت ضمن الحدود المقبولة، لا زالت ضمن الحدود المقبولة. إذا كانت قضية نؤكد عليها، وهي أن العلم مطلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، ولكن ليس معنى هذا العلم معناها تحديد تفصيلي في قائمة لكل خطوة ولكل عمل يقوم به هذا الشخص، لا، وإنما المراد به العلم الإجمالي أو الجملي الذي يعني معتاد عند الناس أو يعرف عند الناس الاكتفاء به، يعرف عند الناس الاكتفاء به، يعني ليس يعني لا يكون شاذا في الإطلاق ولا يكون شاذا في هذه التحديدات. طيب نريد أن ننتقل بعد ذلك إلى الشرط الرابع من شروط عقد الإجارة، وهي أن تكون المنفعة مباحة. تذكرون معنا في شروط عقد البيع قلنا أن تكون العين مباحة، فلا يجوز بيع مثلا الخمر، ولا يجوز بيع الأصنام، ولا يجوز بيع الخنزير في عقد البيع. طيب في عقد الإجارة نفس الفكرة، نقول لا يجوز أن يؤجر الإنسان آلات له، الموسيقى، لا يجوز للإنسان أن يؤجر نفسه أو أن يستأجر لشخصا ليقيم حفلة غنائية، هذا ما يجوز، محرم. ولا يجوز لشخص آخر أن يؤجر مثلا أدوات الموسيقى والغناء، أدوات له ما يجوز. ولا يجوز مثلا تأجير العقار لدكان أو بنك يمارس في هذا العقار الربا، إذن هذا ما يجوز، تأجير مكان لممارسة الربا أو تأجير مكان لممارسة البغاء أو أي شيء من المحرمات، كل هذه الأشياء لا تجوز شرعا. لا يجوز أن يؤاجر الإنسان نفسه مثلا لحمل الخمر أو لبيع الخمر أو أن يؤجر مكانا لبيع الخمر، هذه كلها منافع أو خدمات أو أعمال محرمة لا تجوز. طيب إذن هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها. تذكرون هذا الشرط معنا في شروط البيع، أن يكون مالكا للعين التي يريد بيعها. نفس الأمر هنا في الإجارة، ليش؟ لأن تصرف الإنسان فيما لا يملك تصرف يعتبر عدوان على المالك. فأنا فرضا يريد أن أؤجرك عقارا، لابد أن يكون مالك للعقار. طيب أو أن أكون مالك للمنفعة، أنا أضرب لكم مثال، لو استأجرت عقار لمدة سنة، فأنا في ضمن هذه السنة يجوز أن يؤجر، يعني يجوز أن يؤجر شهر شهرين ثلاثة 10 شهور 11 شهر 12 شهر، لكن لا يجوز لي أن أؤجر 13 شهر، لأني سوف أتجاوز حدود ملكيتي، أنا ملكت العقار سنة فأنا أؤجر سنة فأقل. طيب أو أن يكون مأذونا لي فيها، معنى أنه أنا وكيل في التصرف أو ولي في التصرف. الشرط السادس أن تكون المدة معلومة، وهذا الشرط في واقع الأمر يعني يمكن أن ندرجه في الشرط الثالث. في الشرط الثالث قلنا أن تكون الأجرة معلومة وأن يكون العمل معلوما. كون العمل معلوم، إما أنه معلوم بقدره أو بقدر مدته أو بكميته، فمثلا لما أؤجر دارا لابد أن يبين أن المدة مدتها مثلا سنة الإجارة، أو أن الإجارة مدتها شهر. طيب الجهالة اليسيرة في المدة كذلك مغتفرة، كما ذكرنا أن الجهالة مغتفرة في الجهالة بالأجرة أو الجهالة بالمنفعة والخدمة. يعني أضرب لذلك مثلا، لو قلت يا أخي أنا أؤجرك هذا المنزل موسم الحج، موسم الحج يعني يبدأ الحجاج في القدوم من بداية شهر ذي الحجة، ويبدأون في الانصراف من بعد 12 والثالث عشر إلى قرابة 20 الحجة، يعني في هذا الموسم، يعني ما هو بدقيق اليوم. أو قلت يا أخي أنا أؤجرك هذا الفندق أو هذه الغرفة في العشر الأواخر من رمضان، العشر الأواخر قد تكون 10 ليال وقد تكون 9 ليال بحسب الرؤية، هذه جهالة مغتبرة. بخلاف لو قلت أنا أجرتك، ما قلت أجرتك العشر الأواخر، قلت أجرتك من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا، فهنا الإجارة مختلفة. إذن لما أنا أقول العشر الأواخر من رمضان قد تكون 10 أو 9، لكن لما أنا أقول والله الإجارة من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا، فمعنى ذلك أنها 7 أيام أو 8 أيام أو 9 أيام، بغض النظر عن يعني اكتمال الشهر أو نقصانه. طيب إذن هذه أمثلة لشروط عقد الإجارة. نلاحظ هنا ملاحظة في ختام حديثنا عن شروط عقد الإجارة، أنها تتقارن مع شروط عقد البيع، لأن كل منهما عقد معاوضة، لكن في اختلافات يسيرة. في عقد البيع قلنا أن يكون المبيع معلوما، هنا نقول أن تكون الأجرة معلومة. في عقد البيع قلنا أن تكون العين مباحة النفع، لكن هنا نقول أن تكون المنفعة مباحة النفع، لأننا نتحدث عن المنافع في الإجارة لا نتحدث عن الأعيان. لكن القواعد التي تنطلق منها الشروط سواء في عقد البيع أو في عقد الإجارة قواعد واحدة، فكلا العقدين لا يجوز فيه الغرر، كلا العقدين لا يجوز فيه التصرف بدون تراضي، كلا العقدين لا يجوز فيه تصرف السفيه أو الصغير أو المجنون، كلا العقدين يشترط أن يكون إنسان مالك لما يتصرف فيه، وهكذا. كلا العقدين يشترط أن تكون المنافع أو الأعيان مباحة النفع، ولا يجوز إنسان يقدم على محرم في هذا العقد. هذه قواعد عامة للتحريم في عقد البيع نطبقها على عقد البيع، في عقد الإجارة نطبقها على عقد الإجارة، وهكذا حتى نستكمل هذه النظر في هذه الشروط. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها.